الحمد لله الذي جعل من إخواننا في هذه البلاد وفي غيرها كثير من الشباب ومن أهل الخير يودون الخير ويودون حضور مجالس الذكر والاستفادة، هذا شيء يبشر بخير. هذا الإقبال من الشباب ومن المسلمين على الخير وعلى الحرص على مجالس الذكر، هذا يبشر بخير وإقبال على الدين بدل الغفلة وبدل الإعراض. وأما قضية أننا مثلا نبقى هنا، هذا يرجع إلى ظروف الإنسان وإمكانياته وارتباطاته. على كل حال، الإنسان حتى لو لم يبقى هنا ولم يسكن هنا، فبإمكانه أن يساهم في الخير وأن يأتي بين فترة وأخرى ويجلس مع إخوانه ويتذاكر معهم. وإذا تكاثر الخير من هنا وهناك حصل المقصود إن شاء الله. وأنا أرى أن مثل هذا الطلب، مثلا أن يطلب أهل هذا البلد أن يأتي عندهم من أهل العلم من يستفيدون منه، أن يقدم هذا الطلب للمسؤولين، أن يقدم هذا الطلب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من المسؤولين، ويطلب أن يعين في هذا البلد من العلماء من يقومون بالتدريس في المساجد وفي ليستفيد منهم الناس ويستفتوهم في أمور دينهم. هذا مطلب عظيم ومطلب وجيه جدا، أرى أن يتقدم به إلى من يهمهم الأمر، لعل الله ييسر هذا المطلب أو شيئا منه، ويكون الأجر لمن سعى في ذلك. نعم. الذي عنده مقدرة على أن يدعو إلى الله وأن ينصح الناس ويذكرهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا يجب عليه أن يبذل ما يستطيع. فالذي يوصيكم به أولا التفقه في دين الله والتعلم، ثانيا عليكم بالمناصحة لإخوانكم والموعظة والتذكير، وهذا ينفع، هذا ينفع بإذن الله، والخير إذا وجد ينفع وينتشر ولو كان في مبدئه قليلا، لكنه مع تتابعه ومع متابعته يكثر وينتشر بإذن الله. ثالثا عليكم بالاتصال بمن يهمهم الأمر، تعاون معهم، تبليغهم عن الأشياء التي تحصل وهي منكرات، تبليغ أهل الحسبة، تبليغ من يهمهم الأمر ومن بأيديهم الأمر والحل والعقد، من باب المناصحة والتعاون على البر والتقوى. وبهذا إن شاء الله يحصل الخير الكثير، تقل المنكرات ويحصل الصلاح للعباد والبلاد مع وجود الخير والتعاون على البر والتقوى والمناصحة والوعظ والتذكير، يحصل الخير بإذن الله. إنما الشر ينتشر مع الغفلة ومع التواكل ومع اليأس ومع إلقاء المسؤولية على الآخرين، وكل واحد يلقي باللائمة على غيره، هذا يمكن للشر من الانتشار. لكن مع اليقظة ومع التعاون ومع التناصح ومع الاستمرار في الخير، فإن الشر ينقص ويزول بإذن الله. نعم. الدعوة إلى الله في الخارج وفي الداخل تتطلب شروطا لا بد من توفرها. أولا العلم، أن يكون الذي يدعو إلى الله على درجة من العلم، يعرف بها كيف يدعو، يعرف الحلال من الحرام، يعرف الطاعة من المعصية، يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال، لا بد يكون على علم وعلى بصيرة. الجاهل لا يصلح أنه يدعو إلى الله، لأنه ربما يحرم الحلال ويحل الحرام ويفتي بغير علم، فيكون ما يجره على الدعوة شرا مما يجلبه إليها. ثانيا عليه الإخلاص، الإخلاص في النية، أن يكون قصده بالدعوة وجه الله سبحانه وتعالى، ما يكون قصده الشهرة أو المدح أو الظهور أو غير ذلك، وإنما يكون قصده وجه الله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، هذا قصده. ثالثا يكون عاملا بما يدعو إليه، ما يدعو الناس إلى الطاعة وهو لا يفعله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. رابعا عليه أن يستعمل الحكمة، أن يستعمل الحكمة والطرق المشروعة في دعوته، كما قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فعليه أن يتبع الحكمة ويضع الأمور في مواضعها. من الناس من تكفيه الموعظة، من الناس من يكفيه بيان الحق، تقول له هذا حق وهذا باطل، هذا ويكتفي بهذا ويترك الباطل ويأخذ الحق. من الناس من لا يكفيه ذلك، يكون عنده إصرار، يكون عنده إصرار وبعض العناد، هذا يحتاج إلى موعظة وتخويف من الله سبحانه وتعالى. تقول له: يا فلان، أنت علمت الحق فعليك أن تقبل وأن تمتثل، وأن لا تأخذك في الله العزة بالإثم، يحتاج إلى موعظة. إذا مثلا صار عنده نوع مجادلة يبرر ما هو عليه ويجادل ويستدل، هذا يحتاج إلى جدال، لكن يكون الجدال بالتي هي أحسن، يكون الجدال المراد به إظهار الحق والانتصار للحق، ليس معناه الانتصار للنفس، أن الإنسان ينتصر لنفسه ممن يجادله، ولكن يريد ظهور الحق فقط، ويريد الخير أيضا لصاحبه. وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم عليه أيضا الخامسة الصبر وعدم اليأس، واصبر وما صبرك إلا بالله. عليه أن يصبر ولا ييأس ولا يرجع من أول الطريق، بل عليه أن يصبر ويتحمل ما يلقى من الأذى، فإن العاقبة للمتقين، ويحتسب ما يلقى من الأذى في درجاته وفي ميزانه عند الله سبحانه وتعالى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ويقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد من الصبر والتحمل والانتظار للعاقبة، وأن لا يأس الإنسان بهذه الأمور. إذا تمثل بها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى فهو حري أن تنجح دعوته في الداخل وفي الخارج. نعم. لا، أختك من الرضاعة إنما تنتشر حرمتها عليك وعلى أولادك فقط، أنت تكون أخلها من الرضاعة، وأولادك يكونون أولاد أخيها من الرضاعة، فالحرمة إنما تنتشر عليك وعلى فروعك فقط، أما أصولك وحواشيك فلا تنتشر عليهم الحرمة، لأنها لا علاقة لها بهم. نعم. في ختام هذا المجلس نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، الذي يرضيه عنا وتبرأ به ذمتنا. علينا وعليكم تقوى الله سبحانه وتعالى، وعلينا وعليكم أيضا الدعوة إلى الله والنصيحة لإخواننا المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وعليكم أيضا بالحرص على حضور مجالس الذكر مثل الندوات والمحاضرات التي تقام في هذه المساجد، عليكم بالحرص على حضورها، ومن لم يحضرها فعليه أن يحصل على تسجيلها ليستفيد منها، فإن الخير إذا تتابع وتجمع يتكون منه الخير الكثير للإنسان. كون الإنسان يستفيد ولو في كل يوم مسألة واحدة من دينه، هذا خير له من شيء كثير من الدنيا وما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا هو. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والهداية والثبات على الحق ومعرفة الحق والعمل به والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى فيما نقول وفيما نفعل وفيما نذر ونترك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الرحيم. والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر. جزى الله المشايخ خيرا على هذه التلاوة المباركة ونسأله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم أيها الإخوة، هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها، وبموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 76 ميم على 2591. الوفاء بالنذر، نذر الطاعة واجب، ومنه الذبح. إذا نذرت أن تذبح وأن تتصدق بلحمه الذبيحة على الفقراء فهذا نذر واجب يجب عليها أن تنفذه، ولا يكفي إخراج القيمة، لأن القيمة لا تقوم مقام الذبح. فعليها أن تذبح هذا النذر وأن توزعه على المساكين. وأما قولها إن المساكين لا يوجدون، هذا غير صحيح. المساكين موجودون، وإذا لم يوجدوا في هذا البلد فإنهم يوجدون في مكة أو في القرى المجاورة. عليها أن تذبحه وتدفعه إلى المحتاجين هنا أو هناك. أما أن تدفع دراهم لمن يقرأ ختمة فهذا لا يجوز، لأن قراءة الختمة وإهداها للأموات هذا غير مشروع، لم يرد به دليل. وثانيا تأجير المقري الذي يقرأ الختمة من أجل الأجرة هذا ليس فيه ثواب، لأن قراءة القرآن عبادة، وأخذ الأجرة على ذلك يعتبر أجرة على العبادة، والعبادات لا يجوز للإنسان أن يفعلها بقصد أخذ الطمع أو أخذ الأجرة، ولا ثواب في من قصد أخذ الأجرة بتلاوته. إذا تلا الإنسان القرآن بقصد أخذ الأجرة إنه ليس له ثواب في ذلك، إنه أراد طمع الدنيا. فعليها أن تتصدق بهذا المال الذي نذرت أن تستأجر به من يقرأ ختمه، عليها أن تتصدق به على المحتاجين. عليك بالتوبة الصحيحة والمحافظة على الصلوات في المستقبل، أما ما فات فيعفو الله عنه. عليك أن تتوب توبة صحيحة وتحافظ على دينك في بقية حياتك، ولا تقضي الصلاة التي تركتها متعمدا. نعم، التوبة تجب ما قبلها وتكفي إن شاء الله مع المحافظة على الطاعة والعبادة والصلاة في المستقبل. نعم. عليك بغض البصر. قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فعليك أولا أن تتجنب الأسواق التي فيها النساء أو الأمكنة التي تكون فيها النساء، ابتعد عنها. وإذا قدر أنك مررت ورأيت ما لا يجوز النظر إليه فعليك بغض البصر وصرف النظر، عن ذلك، لأن غض البصر واجب قد أمر الله تعالى به في محكم كتابه. فإذا غضبت بصرك أول مرة وثاني مرة فإن الله يعينك بعد ذلك وتنصرف نفسك عن هذه الأشياء. إذا تركتها لله عز وجل أعانك الله على ذلك، ثم تصبح بعد ذلك لا تتطلع إلى النساء. أما إذا استرسلت مع النظر فإن ذلك يزيد عليك ولا أو يصعب عليك التخلص من ذلك مع الاستمرار وكثرة النظر. لكن مع غض البصر والابتعاد عن مواطن النظر المحرم هذا يعينك الله، ثم بعد ذلك تصبح لا تمت نفسك إليه. نعم. إذا كان السفر تعالى ما ذكرت أنه لأجل الاتصال بالمراكز الإسلامية وإعانة المسلمين هناك والدعوة إلى الله، هذا شيء طيب تثاب عليه، وهذا مأمور به شرعا. مأمور الإنسان يسافر للدعوة إلى الله وتبليغ هذا الدين وإعانة المسلمين والتشاور معهم، هذا من العبادات. هذا السفر يصبح عبادة تؤجر عليها. نعم. يقول عدم الدين في المعامله مع الكفار، فما رايك اذا كانت هذه المعامله لينه والاتجاه لغير المسلم في اظهار العزه من اجل الدعوه الى الله؟ المعامله مع الكفار على قسمين: معامله مباحه دنيويه كالبيع والشراء معهم، ومثلا الاستيراد منهم ما اشبه ذلك، هذه امور مباحه، أو استخدامهم في بعض الأمور التي يقومون بأدائها مثل استخدامهم في شق الطرق وحفر الأنفاق وما أشبه ذلك مما عندهم خبرة فيه، هذا لا بأس به، الاستفادة من خبراتهم المباحة لا بأس بها. والنوع الثاني معاملتهم بالصداقة والمحبة والبشاشة والطلاقة، هذا لا يجوز، أجل أن الإنسان يبش معهم وأنه يضحك معهم وأنه ينبسط معهم وأنه يتخذهم أصدقاء وبطانة، هذا لا يجوز، لأن الله نهانا عن ذلك، لأن الميل إليهم ويورث محبتهم ويورث أيضا عدم الإنكار لما هم عليه من الكفر والعداوة لله ولرسوله. إذا الإنسان اتخذهم أصدقاء واتخذهم بطانة واتخذهم جلسة فإن هذا يسبب له أن لا يستنكر الكفر والشرك الذي هم عليه، وربما يؤثرون عليه فيتأثر بدينهم، ويكون هذا من أسباب وربما يكون هذا من أسباب أن الإنسان يخرج من دينه ويدخل في دينهم، أنهم يؤثرون عليه ولو على المدى البعيد. معاملتهم على حساب الدين هذا لا يجوز، أما معاملتهم في الأمور المباحة في أمور الدنيا المباحة هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين ويقترض من اليهود، يقترض من اليهود ويستدين منهم عليه الصلاة والسلام، وقد استأجر صلى الله عليه وسلم رجلا من الكفار يدله على الطريق في هجرته عليه الصلاة والسلام، فتعامل معه في أمور الدنيا المباحة هذا لا بأس به. نعم. هذا أجبنا عليه، قلنا إذا كان الإنسان يذهب إلى بلاد الكفر للدعوة إلى الله وكان لدعوته تأثير ومنافع ومصالح للإسلام والمسلمين فإنه يؤجر على ذلك ويطلب منه أن يسافر لهذا الغرض الصحيح. نعم. إذا كان في بقائه وسكناه هناك صلاح للإسلام ودعوة إلى الله ونفع المسلمين الموجودين هناك فيسكن معهم، يسكن معهم بغرض لهذا الغرض الصحيح. لأنه لا يمكن أن يقوم بهذا إلا إذا سكن، لا يمكن أن يقوم بالدعوة ومواصلة الدعوة إلا إذا سكن هناك. لكن إذا لم يكن له تأثير أو لا أو يتكاسل عن الدعوة أو يذهب بحجة الدعوة ثم يترك الدعوة ويجلس ليبقى هناك رغبة في البقاء فهذا لا يجوز. والله أعلم بالنيات سبحانه وتعالى، النيات هذه يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن العمل يظهر أيضا. إنسان يذهب بحجة أنه سيدعو إلى الله لكنه إذا وصل هناك يتكاسل ويجلس ويبقى هناك بدون فائدة، هذا لا يجوز له، لا يجوز له ذلك. أما إنسان يواصل العمل ويقوم بالعمل ويكون له تأثير وله فائدة، هذا مطلوب منه البقاء بقدر ما يؤدي من الفائدة للإسلام والمسلمين. نعم. يقول أوقات يغلب عليه النوم بتأخر في العمل الصغير من كراهة فتفوتني صلاة الفجر مع الجماعة، أرجو النصيحة والتوجيه أثابكم الله. إنسان يحرص على صلاة الجماعة ولا يتأخر عنها، لكن إذا تطلب بعض الأحيان أن يتأخر لأجل إزالة منكر، كان يتخلى في تفقد المتخلفين عن صلاة الجماعة، فهذا شيء مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. اتخاذ هذا دائما وان الانسان يتخلف عن صلاه الجماعه بحجه انه يامر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا لا يجوز، لكن لو فعل بعض الاحيان ولبعض الحاجات العارضه لا باس به، لا باس به في بعض الاحيان اذا تطلب الامر هذا. اما ان يداوم على ترك الجماعه ويقول انا اتخلف علشان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لا ينبغي ولا يجوز. نعم. يقول فضيله الشيخ بالنسبه لوالديه كيف تكون دعوتهما الى الله من قبل اولادهم؟ قد يرى من والديه القيام ببعض الحرمات مثل مشاهده الاحفاد سماع الاغاني وغير ذلك، فكيف تكون دعوه لهما وما يعرف عنهما من العباده؟ الدعوه، دعوه الوالدين في مثل هذا تكون بالموعظه الحسنه، التذكير والتخويف لله عز وجل، مواصله ذلك، وان لا ييأس الانسان من هدايتهم ورجوعهم إلى الصواب، يواصل مع والديه والموعظة والحكمة والكلمة الطيبة، لا سيما وأن مشاهدة التلفاز وكذلك استماع الأغاني هذه لا تكون بصفة مستمرة، إنما تكون في بعض الأحيان، فعليه أن يواصل الدعوة لهما والموعظة والتذكير بالله، ويأتي مثلا بكتاب يحذر من هذه الأمور يقرأه عليهما من مؤلفات العلماء، يستعين بذلك ويقول لهم هذا ليس رأيي وحدي، هذا كلام أهل العلم في ذلك، اتقوا الله تعالى أنتم كبار السن ولكم علي حق، إلى غير ذلك من الكلام الطيب ولا يأس. نعم. يقول رجل أتم بعمرة 27 رمضان ولما كان في الشوط الثاني من السعي ترك السعي ولم يتمه ورجع إلى جدة، فماذا يجب عليه؟ وإذا كان قد جامع مكة فماذا يجب عليه كذلك؟ إذا أحرم الإنسان بعمرة أو أحرم بحج وجب عليه أن يكمل المناسك، قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، إتمام الحج وإتمام العمرة هو تكميل مناسكهما بعد الدخول فيهما. فالذي أحرم بالعمرة وأدى بعض أعمالها بأن طاف طواف العمرة ولكنه لم يسعى بين الصفا والمروة، هذا لا يزال باقيا في إحرامه بالعمرة، لا يزال باقيا في إحرامه بالعمرة، فعليه أن يعيد ملابس الإحرام كما كانت ويرجع إلى مكة ويسعى للعمرة التي أحرم بها في رمضان وطاف طوافها، عليه أن يرجع ويسعى ثم يقصر من رأسه ثم يحل من إحرامه ولو تطاول الزمن، لا يزال إحرام العمرة باقيا عليه ولا يزال السعي والحلق والتقصير باقيين عليه أيضا، فعليه يرجع. وإذا كان حصل جماع في هذه الفترة فعليه مع الرجوع والسعي والحلقة والتقصير عليه مع ذلك أن يذبح شاة في مكة ويوزعها على المساكين، وعمرته صحيحة إن شاء الله، لأنه قد طاف الطواف ولم يبقى عليه إلا السعي. نعم. كان قصر مرة ثانية؟ إذا كان قصر الأول وهو لم يسعى تقصير غير صحيح، لأنه جاء قبل وقته، فعليه أن يعيد التقصير لأنه قصر قبل السعي ولا يجزي ذلك إلا بعد السعي. نعم. يقول شخص يرغب أن يحول مبلغ المال إلى جهة تتعامل بريال رصيد، وهذا حصل قدره 800 ريال، فهل يجوز تحويله لأحد الجمعيات التجارية أو للمجاهدين دون علم صاحبه؟ يعني هذا إنسان يريد أن يدفع مال إلى اليانصيب بواسطة شخص، وهذا الشخص لا يريد أن ينفذ هذه الوكالة بل يريد أن يصرف هذا المبلغ في مصرف شرعي دون علم صاحبه، هل هذا هو السؤال؟ لا، ما يجوز لأنه يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، لكن عليه أن ينصحه لأن اليانصيب لا يجوز التعامل معه، عليه أن ينصحه ويبين له أن هذا حرام، فإذا أصر ولم يقبل فإنه يتخلى عن الوكالة، يتخلى عن الوكالة، ما يكون وثيقا له في ذلك، يتخلى عن الوكالة ويتركه. يقول قضية الشيخ نرجو إيضاح خطورة خروج النساء دون محارم الأشواق وغير ذلك مثل المستشفيات، وكذا خطورة من السيارات مع سائق أجنبي بدون محارم. أما خروجها للأسواق هذا يجب عليها التستر فيه وعدم التبرد وعدم التطيب، وألا تخرج إلا لحاجة، ما تخرج إلا لحاجة ولا تحتاج إلى محرم، إذا كان لها حاجة مثلا في السوق القريب، إذا كان لها حاجة في السوق القريب وخرجت متسترة وغير متطيبة بقدر حاجتها فهذه لا تحتاج إلى محرم، لأن هذا ليس سفرا يحتاج إلى محرم. أما إذا كانت حاجتها في سوق أو مكان يخشى عليها وتأخذ معها المحرم لأجل أن يحفظها ولأجل أن مثلا يصبح حائلا بين من يريد أن يسيء إليها، حاجتها بالمحرم لأجل هذا من أجل أن يصونها ومن أجل أن مثلا يمنع من يريد أداءها، فلهذا الغرض لا بد من خروج وليها معها لصيانتها. أما ركوبها في السيارة مع السائق وحدها هذا لا يجوز، لا بد من المحرم، لا بد من وجود محرم معها أو وجود من تزول به الخلوة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. ركوبها مع السائق وحدها هذا لا يجوز، لا بد أن يكون معها من تزول به الخلوة من محارمها، أو تكون مع جماعة نساء، مجموعة نساء هذا تزول الخلوة. إنما الممنوع أن يركب رجل وامرأة في سيارة واحدة ليس محرما لها، هذا هو الذي لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه خلوة، خلوة برجل، خلوة رجل بامرأة لا تحل له، ويكون هذا عرضة لتدخل الشيطان بينهما ويطاعيهما في المفسدة. نعم. يقول قضية الشيخ زوجة أخذت ذهبها وتبرعت فيه من جاهلية المطعم علما بأن زوجها عليه ديون كذلك والدها وخالها، فهل جائز من ذلك أم لا؟ يجوز لها أن تتصرف في مالها، يجوز لها أن تتصرف في مالها وحليها من مالها تتصرف فيه، لكن لو أنها قدمت حاجة والديها كان هذا آجر وأحسن لها. إذا كان الوالدان محتاجين وفقيرين فإن الإحسان إليهما أولى من الإحسان إلى غيرهما، ولكن على كل حال فعلها هذا جائز ولها فيه أجر إن شاء الله. نعم. لا يجوز للمرأة أن تكشف لأقارب زوجها من الرجال، لا لإخوانه ولا لأعمامه ولا لأخواله ولا غير ذلك، لأنهم أجانب منها. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج؟ قال: الحمو الموت، يعني أن خطره أشد، خطر قريب الزوج على المرأة أشد من غيره. فلا يجوز لها أن تكشف لأقارب زوجها من الرجال بحجة أنهم أقارب للزوج، ولو كان هذا من العادات، فإن العادات إذا عارضت وخالفت الشريعة يجب رفضها وتركها وتقديم الشريعة على العادات المخالفة. ولو زعل وغضب من غضب، لو غضب الوالدان أو غضب الإخوة أو غضب من غضب، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف لمن لا يجوز لها أن تكشف له. ولو غضب في ذلك من غضب فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، وغضب الله أشد من غضب المخلوق، يعني تدرى غضب المخلوق ولا تدرى غضب الخالق، هذا شيء لا يجوز. تطيع المخلوق ولا تطيع الخالق، هذا لا يجوز. فكشفها لوجهها وكفيها وما لا يجوز كشفه عند الرجال بحجة أنهم أقارب لزوجها هذا منكر، لا يجوز لها أن تفعله، ولو كان عادة عندهم أو كان يغضب من يغضب من أقاربه. نعم. أما لزوج أختها؟ ولا زوج أختها، زوج أختها أجنبي، زوج أختها لا، هذا أجنبي، إنما زوج بنتها هذا من محارمها، أو أبو زوجها هذا من محارمها أيضا. الجريدة فيها خبر عن ذلك ولا ايش؟ اقرا لي. نعم، ما في شك ان اليهود وسائر الكفرة واليهود على الاخص يريدون الضرر بالمسلمين مهما امكنهم ذلك. قال تعالى: لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. اليهود أشد الخلق عداوة للمؤمنين، ولا يعلون جهدا في إضرار المسلمين، ومن ذلك أنهم يدسون عليهم إشاعة الفاحشة، ويدسون عليهم ما يسبب لهم الأتعاب والأمراض، فهم يرسلون الفتيات العاهرات ويختارون الجميلات ويرسلونهن إلى بلاد المسلمين لنشر الفساد ونشر المرض المسمى بالإيدز. وهذا لا يستغرب على اليهود، لأن هذه حرفتهم من قديم الزمان. الله تعالى يقول: ويسعون، ذكر من صفاتهم أنهم يسعون في الأرض فسادا، هذا من فسادهم الذي يسعون فيه في الأرض. لا شك هذا شيء ثابت أنهم يغرون المسلمين وشباب المسلمين بالشهوات، النساء والخمور وغير ذلك من الشهوات المحرمة مهما أمكنهم ذلك. ومن ذلك أنهم يختارون الفتيات الجميلات ويرسلونهن إما طبيبات وإما ممرضات وإما وإما في مختلف القطاعات والمجالات بحجة أنهن عاملات أو خبيرات أو ما أشبه ذلك، والغرض من ذلك نشر الفساد بين الناس. هذا مما يجب الحذر منه، والله حذرنا منه قبل أن يحذرنا غيره من الناس، حذرنا من كيدهم ومكرهم وشرهم ودسهم وفسادهم، حذرنا من ذلك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذا شيء ذكره الله في كتابه. نعم. لا شك أن الصدقة عن الميت مشروعة، وكذلك الدعاء للأموات المسلمين هذا مشروع، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا يعم كل مؤمن من أول الخلق إلى آخرهم. إذا قلت ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فهذا يعم كل مؤمن من أول الخلق من آدم عليه السلام إلى وقتنا هذا. الدعاء للمؤمنين الأموات هذا مشروع ومطلوب، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور الدعاء للأموات والاستغفار لهم ترحم عليهم، لأن ذلك من أعظم ما ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى إذا تقبله الله، صدق عنهم الحج عنهم، كل هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى وينفعهم إذا تقبله الله عز وجل ويصل ثوابه إليهم. نعم. هذا خطير أن الإنسان يتنقص أهل الدين وأهل العلم، أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالاستهزاء بأهل الخير وأهل الدين قد يكون ردة عن الإسلام، فإن الذين استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وزعموا أنهم غير جادين في هذا وإنما هم يمزحون كفرهم الله عز وجل ولم يعذرهم، قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السخرية بأهل العلم والسخرية بالدين والسخرية بالسنن هذه من أسباب الردة عن الإسلام، حتى ولو كان الإنسان مازحا فإن هذا لا يجوز المزح فيه. أما قوله إن فلان متشدد أو فلان فيه كذا وكذا فهذا دون الاستهزاء، هذا ليس لا يعتبر استهزاء، وإنما يعتبر من تنقص الشخص واتهامه بما ليس فيه، اتهامه بما ليس فيه، وهذا يعتبر من الكبائر، لأن رمي الإنسان بما ليس فيه وعيبه بما ليس فيه يعتبر من الكبائر. نعم.